جل المنى ينادي ينادي يا عبادي أنا ما أخذ الذنوب والأوزار. قال المنادي ينادي قال المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما أحز الذنوب والأوزار. إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا يا بارئ الكون يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا في عز وتمكين يا في عز وتمكين